محمد قنديل وكلمات صلاح فايز ونغمات عبد العظيم محمد ودلوعة. الحب وكتر عطري ويلو وسمعت الألف راوي وسمعت الألف راوي مواوي. ملقتشي والله لسه موال له على أي قصة ملقتشي والله لسه موال ولا أي قصة يوصف حبي وهيامي وعذابي واشتياقي يوصف حبي وهيامي وعذابي واشتياقي في نهاري وفي منامي وفي صبري عالتلاقي توعدني وتغلى بيا مش مرة ولا مية توعدني وتغلى بيا مش مرة ولا مية معرفش حبة منها ولا واخدها غية دلوعة مدوهاني في ليالي من الأماني دلوعة مدوهاني دلوعة لكن اللي كان حيشني الخوف لحظة لقات يا بيني طول وحشني وغلبني الشوق معاك لكن اللي كان حيشني الخوف لحظة لقات بعيد واخبي لو جت عيني في عيني طال يهدى دق قلبي وديا بين ايديك وديا بين ايديك اسامح من غير ما اسأل من غير ما اسأل وحقق اسامح اوام وصدق من غير ما اسأل من غير ما اسأل وحقق توعدني وتغلى بيا مش مرة ولا مية توعدني وتغلى بيا مش مرة ولا مية معرفش حبة منها ولا واخدها غية دلوعة مدوهاني في ليالي من الأماني دلوعة Thank you.